والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 37 بعد 200 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 37 بعد 200 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. هذا جزء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه الذي فيه سياق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع بالتفصيل له صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة بحجة الوداع صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة الذي يوافق من أيام الأسبوع يوم الأحد، يوم الأحد الرابع من ذي الحجة. يقول: ونحن نقول لبيك بالحج، لأن الصحابة رضي الله عنهم أحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم من الميقات، من ميقات أهل المدينة، منهم من أحرم بالحج وحده ومنهم من أحرم بالحج والعمرة ومنهم من أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، فهم أحرموا مجموعهم بالأنساك الثلاثة، بالحج فقط والحج والعمرة قرانا والتمتع. منهم من ساق الهدي ومنهم من لم يسق الهدي، فمن ساق الهدي استمر على إحرامه أيا كان، ساق الهدي وهو محرم بالحج فقط يستمر، ساق الهدي وهو محرم بالحج والعمرة يستمر على إحرامه، من لم يسق الهدي وهم أكثر الصحابة رضي الله عنهم، فالذين ساقوا الهدي هم النبي صلى الله عليه وسلم وذو اليسار من الصحابة رضي الله عنهم، وذو اليسار من الصحابة رضي الله عنهم قلة، أكثر الصحابة رضي الله عنهم فقراء، فالكثير ما ساقوا الهدي والقلة ساقوا الهدي. من ساق الهدي استمر على إحرامه، من لم يسق الهدي وهو محرم بالحج أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عمرة ويتحلل منها ثم يحرم بالحج. من لم يسق الهدي ممن أحرم بالحج والعمرة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عمرة فقط ويتحلل منها ويحرم بالحج. من أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج هذا على نسكه، أدى العمرة وتحلل منها ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أحرم بالحج فقط أو أحرم بالحج والعمرة معا ولم يسق الهدي أن يكون كالمتمتع، يجعلها عمرة ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. هذا معنى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ونحن نقول لبيك بالحج، يعني كثير من الصحابة يقول لبيك بالحج، ومنهم من يقول لبيك بالحج والعمرة. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة، يعني الذي أحرم بالحج فقط أو أحرم بالحج والعمرة معا أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعلها عمرة ويتحلل منها. فهذا دليل من الأدلة على جواز فسخ الحج إلى العمرة، يعني يحرم بالحج ثم يفسخ ويجعله عمرة يتحلل منها ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. أما من ساق الهدي فلا يسوغ له أن يفسخ الحج إلى العمرة، لأنه لا يسوغ له أن يتحلل حتى يبلغ الهدي محله. متى محله؟ يوم النحر. فمن أحرم بالحج وحده وساق الهدي ما يتحلل إلا يوم العيد. من أحرم بالحج والعمرة معا وساق الهدي لا يتحلل إلا يوم العيد. نعم. المعنى الإجمالي، يقول جابر رضي الله عنه قدمنا في حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج وملبين به، لأن بعضهم أفرد الحج وبعضهم قرن وكأنه مفرد، وسكت عن المتمتعين وفيهم قسم متمتع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي منهم أن يفسخ حجه إلى عمرة متمتعا بها إلى الحج. وهذا الحديث أحد أدلة من يرون فسخ الحج إلى العمرة. نعم. حديث الثامن. الحديث الثامن والثلاثون بعد المئتين، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. وهذا كذلك من أدلة فسخ الحج إلى العمرة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة الذي هو يوم الأحد كما تقدم، مهلين بالحج يعني ملبين بالحج، يعني سواء كانوا مفردين أو قارنين يقال مهل، مهل ملب بالحج. فأمرهم أن يجعلوها عمرة، يعني هم أحرموا بالحج من المدينة من ذي الحليفة، فلما وصلوا مكة وقربوا من عرفات أمرهم أن يتحللوا يجعلوها عمرة. فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ مستغربين، لأن المعلوم عندهم أن من أحرم من الميقات بنية الحج لا يقرب زوجته ولا يجامع، من حين يحرم إلى أن يتحلل يوم النحر أو ما بعده. فاستغربوا أن يقول تحللوا بعد العمرة وقبل أن تحرموا بالحج، بين الحج والعمرة يحصل ما يحصل من استباحة ما حرم بالإحرام. يا رسول الله أي الحل؟ أهو حل لبس المخيط وتقليم الأظافر وأخذ شيء من الشعر ومس الطيب، أم ماذا؟ أم هو الحل الأكبر؟ أي الحل يا رسول الله؟ لأنهم فهموا أن الحج فيه تحللان، تحلل أكبر وتحلل أصغر، التحلل الأول وتحلل النهائي. هل هذا التحلل يحصل فيه الأشياء البسيطة دون الأشياء العظام مثل الجماع والاستمتاع بالزوجة؟ أي الحل يا رسول الله؟ قال الحل كله، كل ما حرم بالإحرام فإنه يحل لكم. ليس في العمرة تحلل أول وتحلل ثاني، العمرة يتحلل منها تحلل كامل، الحل كله. يحرم بالعمرة من الميقات ويطوف ويسعى ويقصر من رأسه وقد حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. وكما تقدم لنا أنهم كانوا يستعظمون أن يخرج الحاج إلى منى وهو حديث عهد بجماع. كان الرجل إذا نوى الحج وأراد الحج أخذ فترة طويلة، فكيف أنه قد يجامع يوم 8 ذي الحجة ويخرج إلى منى؟ هذا غريب. فلهذا كثر السؤال عنه والاستغراب من الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. أي الحل يا رسول الله؟ وفيما تقدم أن أخرج إلى منى ومذاكيرنا تقطر، وهكذا. فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا يمتنع عما أحل الله له إلا حالة الإحرام. نعم. المعنى الإجمالي: يذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قدموا مكة في حجة الوداع صبيحة اليوم الرابع من ذي الحجة، وكان بعضهم محرما بالحج ومنهم القارن بين الحج والعمرة، فأمر من لم يسق الهدي من هاتين الطائفتين بأن يحلوا من حجهم ويجعلوا إحرامهم بالعمرة، فكبر عليهم ذلك ورأوا أنه عظيم أن يتحللوا التحلل الكامل الذي يبيح الجماع ثم يحرمون بالحج، ولذا سألوه فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الحل كله، فيباح لكم ما حرم عليكم قبل الإحرام، فامتثلوا رضي الله عنهم. وهذا من أدلة القائلين بالفسخ أيضا، يعني فسخ الحج إلى العمرة. نعم. الحديث 139 عن عروة بن الزبير قال: سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، فقال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. عن عروة ابن الزبير يقول: سئل أسامة بن زيد، أسامة ابن زيد ابن ثابت رضي الله عنهما، أسامة بن زيد زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزيد فأسامة هذا هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وكان أسامة رضي الله عنه رديف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. ومن المعلوم أن رديف النبي صلى الله عليه وسلم هو أعرف الناس بصفة سير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان التابعون رحمة الله عليهم يحرصون كل الحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ومن أين يأخذون أفعال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الصحابة رضي الله عنهم، ومن الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم كأسامة رضي الله عنه. فسألوا أسامة رضي الله عنهما كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، يعني حين دفع من عرفة، حين خرج من عرفة إلى مزدلفة، ما هو سيره؟ هل هو في حالة إسراع شديد كحالة الناس اليوم كأنهم ملحوقون من قبل عدو، أم هو سير بتباطؤ وتثاقل، أم ما هي صفته؟ فقال رضي الله عنه كان يسير العنق، يعني سيرا جاد لا تباطؤ ولا إسراع. فإذا وجد فجوة يعني سعة نص يعني أسرع قليلا، فكان صلى الله عليه وسلم سيره معتدل لأنه في عبادة في خشوع وتذلل لله جل وعلا وتضرع وتلبية وذكر لله واستغفار وحمد له جل وعلا على ما يسر. فالمرء في عبادة لا يسرع سرعة تذهب الخشوع والخضوع والطمأنينة، ولا يتثاقل ويتباطأ ويسد الطريق على من خلفه، بل كان يسير العنق يعني سير معتدل كما فسر ذلك أئمة اللغة. فإذا وجد فجوة يعني كان في سعة نص يعني أسرع قليلا، هكذا صفة سير النبي صلى الله عليه وسلم في انصرافه من عرفة إلى مزدلفة. فلو أن الناس أخذوا بهدي نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ما تعبوا وما أتعبوا، والآن هداهم الله كأنهم ملحوقون من قبل عدو، ويخاطرون بأنفسهم ويخاطرون بإخوانهم المسلمين بالحديد والنار وليست بالجمال والإبل، فالسرعة فيها خطر وهلاك، وكم ذهب ضحيتها من نفس نتيجة الإسراع والطيش في السير، وهم في عبادة وقربة لله جل وعلا وفي حال تلبية وذكر واستغفار وتسبيح وصلاة وسلام على رسول الله. وهكذا ينبغي للحاج أن يستشعر ذلك وأن تكون حاله حال طمأنينة وخضوع لله. فهذه صفة سير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الغريب العنق والنص، العنق بفتح العين والنون، والنص بفتح النون وتشديد الصاد، وهما ضربان من السير، والنص أسرعهما. النص أسرع يعني العنق سير معتدل، والنص أسرع من العنق. نعم. الفجوة بفتح الفاء المكان المتسع. المعنى الإجمالي: كان أسامة بن زيد رضي الله عنهما رديف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، فكان أعلم الناس بسير النبي صلى الله عليه وسلم، فسئل عن صفته فقال: كان يسير العنق، وهو انبساط السير ويسره في رحمة الناس لئلا يؤذي به، وليكون بعد انصرافه من هذا الموقف العظيم وإقباله على المشعر الحرام خاشعا خاضعا، عليه السكينة والوقار، راديا قبول عمله، شاكرا على نعمه التي من أجلها عز الإسلام وذل الشرك. ويظهر عز الإسلام والحمد لله في تكاثر الناس بعرفة وانصرافهم من عرفة إلى مزدلفة وكثرتهم، بينما كان في الأول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مستخفيا، من يأتيه يلتفت يمينا وشمالا هل يراه أحد، وهو متوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا وجد فرجة ليس فيها أحد من الناس حرك دابته فأسرع قليلا، وخشوعه وخضوعه لا يفارقانه صلى الله عليه وسلم في كل حركة وسكون. ما يؤخذ من الحديث: أولا، كون أسامة بن زيد رضي الله عنهما رديف النبي صلى الله عليه وسلم من دفع عرفة إلى مزدلفة فهو أعلم الناس بسيره. ثانيا، كان سيره صلى الله عليه وسلم انبساطا لا تباطؤ فيه ولا خفة ولا سرعة، فيؤذي بهما أو فيؤذى بهما ويذهب معهما خشوعه. ثالثا، إذا وجد فجوة ليس فيها أحد حرك دابته مع ما هو فيه من الخشوع والخضوع لله تعالى ومراقبته لله وتعظيمه لمناسكه ومشاعره. رابعا، أن ما عليه الناس اليوم من الطيش والخفة والسرعة والسباق على السيارات مناف للسنة وهيئة الحج وسكينته ووقاره، ويحدث من جراء هذه السرعة ما ينافي الشرع من المبادرة بالخروج من حدود عرفة قبل الغروب، وهذا لا يجوز ويحرم على المرء ذلك، وإذا فعل يجب عليه أن يعود إلى عرفة بعد الغروب، فإن لم يعد وجب عليه هدي، لأن من وقف نهارا لا يجوز له الانصراف بعد الغروب، إلا بعد الغروب لا يجوز له الانصراف قبل غروب الشمس، فيجب على من وقف نهارا أن يأخذ شيئا من الليل ولو لحظة ولو يسير، فإن لم يفعل وجب عليه العودة. نعم. فيحصل التشبه بالمشركين، ويحصل أضرار تلحق الراكبين ومراكبهم، ويحصل من الشجار والنزاع ما ينافي آداب الحج، إلى غير ذلك من المفاسد المترتبة على هذه العجلة التي في غير موضعها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هلك هالك عن زوجة وبنت، يقول هالك عن زوجة وبنت الزوجة لها الثمن، والبنت لها النصف 4/8، والباقي لأولى رجل ذكر، فإن لم يوجد عاصب مطلقا فيرد الباقي على البنت. يقول: قلتم إذا نذر المرء أن يهدي إلى بيت الله لا يأكل منه، فهل عدم الأكل في نذر الهدي فقط أم في جميع النذور؟ إذا نذر الهدي فلا يأكل منه، لأن الأصل في الهدي أنه مقرب لله لفقراء الحرم، ولا يأكل المرء مما كان لفقراء الحرم. أما إذا نذر غير ذلك فلا يخلو، إن كان قصد بذلك الصدقة على الفقراء فلا يأكل منه ولا يأخذ منه شيئا، وإذا كان القصد هو إراقة الدم، التقرب إلى الله جل وعلا بإراقة الدم، ولم يقصد الفقراء خاصة وإنما قصد التقرب إلى الله بإراقة الدم وإطعام الأهل والجيران والأقارب والفقراء، فله أن يأكل من ذلك، لأن إراقة الدم تحصل ثم له أن يأكل ما كما كغيره من الأهل والأقارب. مثلا نذر إذا يسر الله له وسكن بيتا ملكا مثلا أن يذبح جزورا، قصد أن يذبح جزور ليطعم الأهل والأقارب والجيران وغيرهم مثلا، ففي هذه الحال يأكل مثلهم، لأن القصد هو الذبح ولراقة الدم لوجه الله جل وعلا وإطعام الغير، فهو يطعم معهم. أما إذا قصد إعطاء الفقراء، قصد النذر للفقراء، كان يقول: لله علي إن شفى الله مريضي أن أتصدق بعشرة أكياس من الرز مثلا، نقول لا يأكل منها هذه، لأنه نواها صدقة للفقراء. يقول: لي قريب ظروفه المادية صعبة جدا وعليه ديون، وأنا أعطيه مالا بنية الزكاة ولا أخبره أنها زكاة، وكذلك أعطيت زكاتي لأناس مستحقين ولم أخبرهم بأنها زكاة، فهل زكاتي صحيحة أم يشترط في الزكاة أنهم يعلمون أنها زكاة؟ إذا كنت تعرف أن من أعطيته من الزكاة من أهل الزكاة فقير أو عليه ديون يسدد بها ديونه، فلا يلزم أن تقول له هذه من الزكاة، لأنه ربما يكون في هذا الكلام إحراج له، إذا أعطيته إياها وسكت أخذها وانتفع بها، وإذا أعطيته إياها وقلت له هذه زكاة يا فلان ربما يستحي ويقول لا أنا ما أخذ الزكاة. فإذا كنت تعرف أنه من أهل الزكاة أنه فقير فأعطه ولا تسمي له زكاة، سواء كان قريبا لك أو من إخوانك المسلمين الأباعد، المهم أن تعرف أنه من أهل الزكاة فلا تقول له ذلك. إذا جهلت حال الرجل مثلا وأحببت أن تعطيه وتخشى أن يكون غني وأنت تجهل حاله، تقول يا أخي عندي شيء من الزكاة أتقبله أتريده؟ فإذا قال نعم فأعطي، وإذا قال لا أنا مستغني فالحمد لله فلا تعطه. لكن ما ينبغي أن تسأله إلا إذا جهلت حاله، أما إذا علمت أنه من أهل الزكاة فلا تسأله. يقول هل يجوز التأمين على المنشآت كالبقالات والمحطات وخلافها ولا يدرى ما يترتب عليه؟ قد تدفع القسط الأول 100 ريال فتحترق المنشأة هذه، فيدفع لك مقابل هذا الاحتراق مثلا 1,000,000 ريالات وأنت ما دفعت إلا شيئا يسير، وقد تدفع مبالغ طائلة في أيام وأشهر متوالية وتسلم هذه المنشأة بسلامة الله ولا وتدفع أموالك بدون مقابل، تعطيهم السنوات المتوالية قسط التأمين وتتم المدة التي بينك وبينهم مثلا 10 سنوات أو 20 سنة وما حصل عليك شيء، فتكون دفعت أموالك لهم بدون مقابل وأخذوا مالك بلا حق، هذا في جهالة وغرر ولا يجوز. هل تجوز الهبة للوارث؟ أما إعطاء الوارث في حال الصحة فلا بأس إذا لم يكن من الأولاد ولم تسوي بينهم، مثلا أخوك يرثك لأنه لا يوجد من يحجبه لا أب ولا ذكور الولد، فأعطيت أخاك في حال حياتك ما شئت صح، حتى ولو كان لك إخوة آخرون ما يلزم أن تسوي بينهم لأن هذا الأخ تحبه أكثر من الآخرين فأعطيته فلا بأس بذلك. لكن في حال مرض الموت أو وصية ما توصي لأخيك الوارث دون إخوتك الآخرين، ولا يجوز إعطاء بعض الولد دون بعض، وإنما يجب التسوية بينهم، والعطية في حال الصحة تنفذ، والعطية والوصية في حال العطية في حال مرض الموت حكمها حكم الوصية لا تنفذ لوارث إلا بإجازة الورثة. يقول وكلوا شخصا ببيع جملين بمبلغ فباع أحدهما بالمبلغ واحتفظ بالآخر لنفسه لا يحل له، وإنما هو لأصحابه. يقول زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أفدت زوجها في غزوة بدر، فهل كان زوجها من الكفار في ذاك الوقت؟ نعم، زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان مسلما حال وقعة بدر، بل كان من الأسرى، من أسرى الكفار، وأرسلت رضي الله عنها بفدائه من مكة، فرد عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد استشارة الصحابة ورضاهم فداءها، ورد عليها زوجها، وأمر زوجها بأن يرسلها إليه بالمدينة بعد عودته إلى مكة، فوفى وأرسلها، ثم أسلم رضي الله عنه وحسن إسلامه. يقول ما حكم الاطباع والرمل للمكي إذا اعتمر؟ قالوا الاطباع والرمل لغير المكي، لأنه لمن يفد إلى مكة، فهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة، فالرمل والاطباع سنة في حق غير المكي، وأما المكي فإنه ليس بسنة في حقه، ولو رمل أو اطبع فلا بأس. يقول هل يجوز للمحرم أن يستعمل الصابون المعطر عند الاغتسال للإحرام؟ المحرم لا يمس طيبا ولا يغتسل بالصابون المطيب إذا كان طيبه ظاهر وقوي، وإذا استعمله جهلا أو نسيانا فلا بأس بذلك، لا يلزمه فدية. يقول ما حكم من أحدث في الطواف ثم أكمل الطواف ثم سعى وكسر وكان قد أتى محرما بعمرة من المدينة؟ إذا أحدث في أثناء الطواف يجب عليه أن ينصرف ويتوضأ ويستأنف الطواف من أوله، حتى وإن سعى وقصر فعليه أن يستأنف الطواف من أوله ثم يسعى بعده، لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف نسك، طواف العمرة أو طواف الإفاضة أو طواف القدوم. تقول: امرأة قدمت مع زوجها لزيارة البيت الحرام في شهر رمضان، فحاضت المرأة ويريد الزوج حضور صلاة التراويح بعد العشاء، فأين تذهب هذه المرأة وهي حائض، وهي تخاف على نفسها الفتنة إذا بأن تبقى خارج الحرم أو في الفندق؟ لأن سماحتكم ذكرتم عدم جواز بقاء المرأة الحائض داخل الحرم. الحائض لا تجلس في المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد، وكونها تخاف أو لا تخاف ليس مبرر هذا للوقوع في المحرم، وهو جلوسها في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد. تجلس حيث شاءت في المكان الذي تأمن على نفسها، أما الحرم فليس مأوى لكل من كانت خائف حائض أو نفسا أو غيرها، لا، تجلس خلف أبواب الحرم وتأمن على نفسها. يقول: تزوج رجل بامرأة ولم يدخل عليها، فهل يحل لولده أن يتزوج بها؟ ولده الولد لا يتزوج زوجة أبيه، إذا عقد عليها الأب أصبحت زوجة للأب بمجرد العقد عليها، فهي تحرم على الابن لكونها زوجة أبيه. يقول: هل يلزم الإشهاد على بيع الأرض أم يكتفون برؤية السك ويشهدون على البيع من واقع السك؟ الشاهد على البيع والشراء يشهد على إقرار البائع بالبيع وعلى إقرار المشتري بالبيع، سواء عرف الأرض أو اطلع عليها أو لم يعرفها، أو اطلع على السك أو لم يطلع، هذا ليس إليه، هو شاهد على الإقرار، شاهد على أن هذا أقر بهذه ببيع هذه الأرض كذا على فلان، وشاهد على أن فلان اشترى هذه الأرض من فلان بمبلغ كذا، هذا هو الشاهد، ولا يلزم أن يعرف الأرض ولا أن يطلع على السك. يقول: أنا طالب علم من طلابك يا شيخ، أتاني سائل يسألني: هل يحل لي أن أحرم من مكة المكرمة وأنا لست منها وأريد العمرة مرة أخرى وبلدي مصر، أو أني أطوف طوافا غير العمرة؟ من كان بمكة وأراد العمرة فلا يحرم من مكة، بل لا بد أن يحرم من الحل، ومن قدم مكة بعمرة فالأفضل في حقه أن يكثر الطواف، يكرر الطواف ولا يكرر العمرة، ما دام دخل مكة بعمرة فيكتفي بها ويكرر الطواف ولا يخرج للإتيان بعمرة أخرى. فإن أدى العمرة وسافر إلى المدينة أو إلى جدة أو الطائف أو غيرهما وأراد العودة إلى مكة فليعد إليها بعمرة لا يحرم نفسه. فمن كان خارج مكة وأراد مكة يحرم بعمرة، ومن كان داخل مكة فلا يخرج للإتيان بعمرة أخرى. يقول: توفي رجل وليس له من أولاد، وليس له أولاد أو بنات، ولكن له إخوة وأخوات، وقيل إن يموت كتب وصيته، هل تنفذ جميع وصيته أم ينفذ ربعها أو نصفها؟ إذا أوصى بالثلث فأقل تنفذ وصيته، سواء كان له أولاد أو لم يكن له أولاد، أو كان ورثته إخوة أو أبعد من إخوة، فما دامت الوصية بالثلث فأقل فإنها تنفذ، ما لم تكن الوصية لوارث. أما إذا أوصى بأكثر من الثلث فلا تنفذ الوصية إلا بالثلث أو بإجازة الورثة. يقول: أتيت بالعمرة وعندي 4 من أقاربي كلهم ماتوا، أريد أن أوتي بعمرة لهم، هل أستطيع؟ وإذا كنت أستطيع كم من المدة التي يكون بين كل عمرة؟ ما دمت قدمت مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، فإن خرجت إلى مكان ما لحاجة ما وأردت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة استحبابا عنك أو عن من شئت من أقاربك الأموات. وأما الأحياء فلا تعتمر عن حي إلا بعد علمه، وبشرط أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة. يقول: هل تجوز الزكاة على الأخ؟ الأخ إذا كنت ترثه فلا يجوز أن تدفع له زكاة مالك، كأن لا يوجد من يحجبك، لا أب ولا أبناء ولا أشقاء إذا كنت لأب. إذا كنت ترثه لو مات فلا يجوز أن تعطيه من زكاتك، لأنك إذا كنت ترثه فيجب عليك الإنفاق عليه إذا قصرت به النفقة ولم يوجد من هو أقرب منك للإنفاق عليه، لأن الله جل وعلا لما ذكر الإنفاق قال: وعلى الوارث مثل ذلك. فالوارث يلزمه الإنفاق إذا عجز صاحبه عن الإنفاق على نفسه، فلذا لا تعطيه زكاة مالك. أما إذا كنت لا ترثه، كأن يكون الأب موجود يحجبك، أو له بنون يحجبونك، أو له إخوة أشقاء وأنت أخ لأب، فيجوز أن تعطيه من زكاة مالك إذا قصرت به النفقة وكان فقيرا. ويقول: كنت أخرج زكاتي للمساجد على جهل، ماذا يكون علي؟ الزكاة لا تصح للمساجد، وإنما هي خاصة في الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله جل وعلا في كتابه العزيز: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغاربين وفي سبيل الله وابن السبيل. هؤلاء الثمانية هم أهل الزكاة. قول ضعيف لبعض العلماء أدخلوا المساجد مع قوله تعالى وفي سبيل الله، ولكن هذا قول ضعيف، والواجب أن تعطيها لجهة من هذه الجهات الثمانية، وأما العاملون عليها فالذين يتولى إعطاءهم، الذي يتولى إعطاءهم هو الإمام، وأما عامة الناس فلا يعطون هؤلاء ولا يعطون المؤلفة قلوبهم، وإنما الإمام هو الذي يتولى ذلك. يقول: هل المال المعطى كسلفة للأشخاص عليه زكاة مع عدم العلم متى يسددون؟ هذا في موضوع زكاة الدين. إذا كان القرض أو الدين على ملي، متى ما طلبته أعطاك إياه، فيجب أن تزكيه في كل سنة كلما حال عليه الحول. أما إذا كان على غير ملي، كان يكون على فقير أو معسر أو مماطل أو لا تستطيع مطالبته كالوالد والوالي ونحوهم، فهذا للعلماء رحمهم الله في زكاة المال الذي عليه ثلاثة أقوال. منهم من قال يزكيه في كل سنة لأنه ماله، ومنهم من قال يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة ولو بقي سنين، ومنهم من قال إذا قبضه يستقبل به حولا جديدا. ثلاثة أقوال، ولعل أعدلها هو الأوسط: إذا قبض المرء المال يزكيه لسنة واحدة. ويقول: من طاف طواف التطوع ولم يصلي ركعتي الطواف، هل طوافه صحيح؟ صلاة ركعتين بعد الطواف سنة من سنن الطواف، إذا أداها فحسن، وإذا لم يؤدها فطوافه صحيح إن شاء الله. يقول: جئت من الرياض وأديت العمرة ولله الحمد، هل يجوز أن أذهب إلى الميقات وأودي عمرة أخرى لأمي؟ لا يحسن هذا، أكثر من الطواف بالبيت، وادعو لأمك ولأبيك ولمن أحببت ولإخوانك المسلمين، ولا تخرج للإتيان بعمرة أخرى وأنت حديث عهد بعمرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.